حتى تصل إلى دار السلام. كيف تخترق هذه المسافة؟ بأن تربط نفسك في بيت الله ساعة وتأبى ذلك. لا يجزينا البكاء ولا ينفعنا. هذه آثار الجهل الذي أصابنا والذي جار إلينا هذه الظلمة وساقنا إليها وصب علينا أعداء الله ورسوله والمؤمنين المجوس واليهود والنصارى. حولونا من طلب السماء إلى طلب الأرض وأصبحت حالنا كذلكم المثل الذي ذكر ربنا من سورة الأعراف. اسمعوا تأملوا. يقول تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ما أعطانا الله آياته آهدي بين أيدينا في سطورنا وصدورنا. مثل آتيناه آياتنا فانسلخ منها. كيف ينسلخ منها؟ يتركها في الرفوف في المساجد ويخرج يعيش بدون نورها وهدايتها. إذن فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لأن المناعة الحصانة الحفظ في ولاية الله التي يحصل عليها العبد بالإيمان والتقوى. ولا بد الإيمان والتقوى من معرفة ما يتقي الله فيه وكيف يتقيه. مصدر هذا الكتاب والحكمة. فلما انسلخ من الآيات أتبعه الشيطان وأدركه فكان من الغاوين الفاسدين. ولو شئنا لرفعناه بها ولو شئنا لرفعناه بها. إذا كانت لديكم روافع ترفع الحجارة والصخور وأطنان الإثنين إلى شاهق العمارات ترفع الأطنان من ظهر السفينة إلى البر والشاطئ. فما هي الرافعة التي ترفع هذا الإنسان إلى الملكوت الأعلى؟ قولوا القرآن. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه لا وحي الله ولا هدي رسول الله واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. وها هم المسلمون عربا وعجما يلهثون ولن ينتهي إلهتهم أبدا. هذا قرآن وإلا ماذا؟ هذا القرآن يقرأ على الموتى يا عباد الله. أسألكم بالله يوبخ به الميت هذا ولا يقرأ على الحي؟ والله يقول وقوله الحق وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ماذا؟ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وقراءة أبي لتنذر من كان حيا. أين الميت من 800 سنة والقرآن لا يقرأ إلا على الموتى؟ لا يجتمع اثنان في ظل شجر أو حائط أو في بيت يقول أسمعني شيء من كلام ربي، اقرأ علي شيء من القرآن، أبدا. ومن قال كيف يرفع يده؟ هل مر بكم أحد قال تعالوا أسمعوني كلام الله؟ حصل هذا؟ يقرأ على الموتى. نعم، أليس هذا الواقع؟ ما هي الرافعة التي ترفع البشرية إلى مستويات الكمال البشري؟ القرآن والحكمة المحمدية. الحكمة تبين القرآن وتظهر مراد الله منه، لا بد من رسول الله. والقرآن هو مصدر الهداية الإلهية. إذا وحر قلبه ممن قلبه شبه. بعد هذا البكاء نعود إلى درسنا وتلاوة كتاب ربنا. الآيات التي درسناها بالأمس ما استخرجنا منها هداياتها، هيا نعيد تلاوة الآيات الثلاث واسمعوا، وإذا أخذنا في استنتاج الهداية تذكرون من أين أخذت. كونوا بصراء. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دي الوسيلة، وإلا ما قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة بجاه خليلك إبراهيم، قال إنك سميع الدعاء. توسل إلى الله بأسماء وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقضت أمتنا قرابة 1000 سنة وهم لا يعرفون من الوسيلة إلا ما يغضب المتوسل إليه، أعطيني بحق فلان وأعطيني بجاه فلان. عرفت ماذا؟ وما زلنا نائمين. أعطيني بحق فلان، أسألك بحق فلان. أصبح الله بهذه المثابة، إن لم تعطيني أنت أعطيني حق فلان عليك. أليس هذا هو الكفر؟ إي والله. قاله الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان: بدل أن تتملق الله وتتزلف إليه تنادي بأسماء يا رب يا رحيم يا ولي المؤمنين يا سميع، أعطني بحق فلان عليك. سمعتم أو ما سمعتم؟ أعطني بجاه فلان. بدل أن يقوم وهو صاحب حاجة والآلام في نفسه والدموع على خديه ولا يقضيها إلى الله، فيقوم فيصلي ويبكي ويسأل الله: لا أعطني بحق فلان، أسألك بحق فاطمة. من علمنا هذه الوسيلة؟ المجوس واليهود والنصارى الثالوث الأسود، أبعدونا عن روح الحياة. يا أيها الزائرون، هل بلغكم أن القرآن بمثابة الروح وإلا لا؟ قالوا: ما بلغنا، ما سمعنا. إيه ما بلغهم؟ أما قال تعالى من سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه روحا وإلنا. وهل يحيى مخلوق كائن بدون روح؟ ولا بعوضة. القرآن روح لا حياة بدونه أبدا. ما ضر العدو إلى حياة تلك الأمة الطاهرة النقية في قرونها الذهبية الثلاثة، فعرف أنها والله ما حيت إلى بقائها، ولا اهتدت إلى كمالها إلا بالقرآن، لأن القرآن روح ونور. نحن لكم بالله العظيم لنور، خالق النور وواهب، يقول آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وفي هذه الآية ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادتنا. قال وابعدوهم عن القرآن فيموتون ويعيشون بالظلام، وفعلوا ونجعوا. كيف تقول يا شيخ نجعوا؟ أنا أسألكم استعمرون وإلا لا؟ أين ممالك الهند الإسلامية؟ أصبحت مستعمرات بريطانية وإلا لا؟ أين جزر جاوة الإسلامية؟ أصبحت مستعمرات بلجيكية وإلا لا؟ أين الشرق الأنور الأوسط؟ أصبح مستعمرة بريطانية وإلا لا؟ أين شمال العروبة والإفريقية والإسلام؟ أصبح مستعمرات إيطالية وفرنسية وأسبانية. في من يرد عليها؟ لو كانوا أحياء مهتدين يستعمرهم كافرون ميتون، والله ما كان ولن يكون. وما زلنا ما أنفقنا أبدا. القرآن نجتمع ليلة الميت فقط، والآن حتى العرس لا باس لأنهم يفرشوا، لا ليتدبروا وتلوح الأنوار ويمشون وراء لهدايتهم وكمالهم. هيا نتلو هذه الآيات لنقف على ثمارها الماضي وهدايتها القرآنية، لأن القرآن كل آية تحمل هداية إلهية. 6240 آية، كل آية علامة كالشمس تدل على وجود الرب وعلمه وحكمته وقدرته ورحمته. كل آية. قال هنالك دعا زكريا ربه، ماذا قال؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. طيبة ولا خبيثة؟ تسرق وتسلب وتذهب. طيبة، ما نريد غير الطيبين. ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم فين يصلي ولا يرقص؟ أين نادت الملائكة؟ أين كان؟ في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ كيف يقول زكريا هذا؟ لأن العدو ما إن سمع البشرى حتى قال إيه يا زكريا، هذا الشيطان يضحك عليك. كيف هذا؟ أنت رجل كبير ما تتعاقل ويقول لك ويبشرك، ما هو ملائكة، هذا الشيطان. فضطرب نبي الله زكريا وطلب من ربي أن يعطيه آية. قال ربي، قال كذلك الأنام، قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. لا تقل كيف الشيطان جاء ليفتن نبي الله. أنت ما عرفت أنه جاء لإبراهيم ولا لا؟ من أجل، زكريا أو إبراهيم؟ لما رأى في منامه أن يذبح إسماعيل تقربا إلى ربه، وطيبته هاجر وغسلته ونظفته وخرج به إلى منى، إلى منى، ما إن وصل إلى العقبة الفاصلة بين منى ومكة حتى وقف العدو. إيه إبراهيم، ماذا يفعل ربك بهذا الغلام؟ أين يذهب بعقلك يا إبراهيم؟ إن الله في غناء على أن تذبح على الطفل. ارجع. رجمه بالحصى، عرف أنه عدو الله، وتقدم فاعتاره في المرة الثانية. تعرفون هذا ولا لا؟ ماذا ترمون في الحج؟ الأماكن التي وقف فيها العدو ولا لا؟ ذكرى خالدة إلى يوم القيامة. فلعنه ورماه، وتقدم إبراهيم حتى الجمرة الأخيرة، أيس العدو. فلا عجب أن يقف الآن هذا العدو على زكريا ويقول كيف تفهم هذا الفهم، تقول الملائكة بشرتني، هذا الشيطان يضحك عليك. هنا قال رب اجعل لي آية، إذن علامة. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، يعني حرمت عليك الكلام. لا، لن تستطيع أن تنطق مع كمال فصاحته ورجولته وبشريته. ثلاثة أيام والله ما يقدر على أن يقول قف أو اجلس، ولا يطلب حاجات إلا برمج. وفي نفس الوقت لسانه من الذاكرين إلى عنان السماء، يذكر الله، يمجد، يسبح، يهلل، فأفصح ما يكون. أعطيني يا فلان الماء، ما يقدر. أين ذهب فلان؟ ما يقدر. من يقوى على إعطاء هذه الآية؟ والله لو تجتمع البشرية كلها ما استطاعت أن تعطيها لرجل. نعم، يقطعون لسانه ما يتكلم، هذا يذكر، يذكر الله بأعلى صوته. أما أن يقول فلان ذهب والمرأة عند الباب وإلى الماء موجود، لا بلا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر الله واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي والإبكار. واضح هذا القرآن وإلا لا؟ هذا يقع على الموتى، يقومون يتوضؤون ويصلون أو يعلنون عن ذنوبهم ويستغفرون، انتهى أمرهم. هذا يقع على الأحياء فقط. هذه الآية درسناها واستنارت قلوبنا بها، هيا نذكر ما فيها من أنواع الهداية كالامتحان للدارسين والسامعين. أولا، الاعتبار بالغير مشروع ولا لا؟ أن تعتبر بغيرك، غيرك رمى بنفسه في بنك بأمواله احترق، ما تعتبر أنت. غيرك قال كلمة سوء سجن، ما تعتبر أنت تسكت عن هذه الكلمة؟ العقلاء يعتبرون، تعرفون العبارات ولا يعبرون بها الأنهار والبحار، كلمة واحدة تعبر بها أخطاء كثيرة. ونحن مأمون بالاعتبار إن كان لنا قلوب. قال الاعتبار بالغير، إذ زكريا دعا بالولد لما رأى كرامة الله تعالى لمريم. زكريا في عمر 28 ما يلد، موت عواقر، قطعت رحمه ما في شيء. ولما سمع مريم، من مريم هذه؟ خادمة الله، بنت من؟ عمران، أمها ما اسمها؟ حناء. مريم نذيرة الله، خادمة الله، أمها نذرة لله. ربي نذرت لك ما في بطني محرما لا أستأنس به ولا يقدمني ولا يبيس ولا يضل معي هو لك يا ربي، فقط أكرمني بوجود ولد. واستجاب الله وأعطاها الولد، أعطاها مريم. ومعنى مريم خادمة الله، فلما ولدتها لفتها في القماطة في لفافة من قطن وإلا كتان، وخرجت بها إلى المسجد تعرض على صلحاء بني إسرائيل من يأخذ هذه النذيرة، وتشربت النفوس وتطاوت الأعناق، وكل يريد أن تكون في بيته لأنها نذيرة الله. مستواهم كان عاليا رفيعا، فاضطروا إلى القرآن. من يغفر بهذه النذيرة وتعيش في بيته وهي لله؟ فاقترعوا ففاز بها زكريا. وتدبير الله أن امرأة زكريا خالة مريم لتعيش في بيت خالتها، والخالة بمنزلة الأم، يقول هذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، الخالة بمنزلة الأم، فهي أولى قريبات بالحضانة بعد الجدة والأم، الخالة بمنزلة الأم. واستأجر لها زكريا ظئرا موضعا سنتين كاملتين، لما أصبحت تعقل وضعها في المسجد لأنها منذورة لله. أين في المسجد؟ غرفة لاصقة فيه وباب مفتوح للمسجد، ودرجتين ثلاثة وسدة، وهي فيها تعبد الله. إذن فكان عليه السلام وهو نبي الله ورسوله إذا أتاها بالغداء أو العشاء أو تأخر يجد عندها فاكهة الجنة، فاكهة في الصيف لا توجد في الصيف، وأخرى في الشتاء لا توجد في الشتاء. فسأل قال أنى لك هذا يا مريم؟ كيف؟ قالت هو من عند الله. هنالك تم دعا زكريا ربه، ما دامت السنن يتجاوز الله عنها ويتركها، إذن سيعطيني إذن ولد وإن كنت كبير السن وما أتي عاقل. هنالك دعا زكريا ربه، ماذا قال؟ ربي هب لي من لدنك ذرية صالحة. هنا اعتبر زكريا بمريم لنا هذا الاعتبار، ما دام أن الله قادر على أن يبطل السنن بكاملها، أتاها بفواكه الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء خارق العادة ولا لا؟ كذلك يعطيه الولد وإن كان كبير السن وكانت امرأته عاقرة. هنالك دعا زكريا ربه، هذا هو الاعتبار ولا لا؟ ثانيا مشروعية الدعاء، الدعاء مشروع ولا لا؟ مأمور به، مدعو إليه، مرغب فيه، لأن الدعاء هو العبادة، ومن دعا غير الله أشرك وكفر ومات وانتهى وجوده وقع عنقه، لأنه جعل مثل الله مخلوقا من مخلوقاته يسمع نداءه ويعرف حاله ويقدر على إنجازه وإعطائه ما طلب، سلب صفات الله ووضعها إلى مخلوق، فهو كافر مشرك. أحب أم كره؟ فالدعاء هو العبادة. ومضت على أمتنا قرون لا يدعون الله إلا مع الصالحين، الله وحده، يا الله يا رجال البلاد يا ربي يا رسول الله، ما في الله وحده. لعل الشيخ وهم خرف، اسألوا أهليكم يا رسول الله يا رسول الله، علي لفزة يا مولاي فلان، أين الله؟ حتى في السيارات يا فاطمة يا حسين، الله ما في. الدعاء مخ العبادة، وقد مثلنا غير ما مر للعبرة، أريكم بالمثال ولا لا؟ آت الشاشة يا إسماعيل، انظر إلي أنا فقط، اقرأ، ما تعرفون تقرؤون، كيف انت؟ انا نقرا لكم، ارفع يديك، ما راكبك، تمسكن، انظر، هذا العبد والله لفقير، والله يقول يا ايها الناس انتم الفقراء، هذا والله لفقير. ما الدليل؟ ها هو يشحن، ما يكف رفعها ولا لا؟ اعلن عن فقره. ثانيا اين اسكت يا الفقير والمحتاج الغيب. ثانيا ربه فوق وإلى عن يمينه وشماله، قال هاتم أو هاتم أيدي وإلى لا. ثالثا ادعو، هذا مؤمن بأن الله تعالى يسمع كلامه وهو على عرش بين من خلقه والمسافة لا تقادر، والله يسمعه، مؤمن بسماع دعائه. رابعا شعور كامل بأن الله غني وقدير على أن يعطي حاجته، لو ما عرف هذا والله ما رفع كفه إليه ولا سأله. عرفتم هذا؟ إذن الدعاء هو العبادة، وبهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، من لم يسأل الله يغضب. ألف هو في الدعاء. إذن مشروعية الدعاء وكونه سرا أقرب إلى أقرب إلى الإجابة. وزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ما معنى خفي؟ قولوا سر ما يطلع عليه أحد حتى في بيته، فالدعاء كونه سيرا أقرب إلى الإجابة من كونه علنا. إذ نادى ربه نداء قويا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا رب هب لي من لدنك وليا أو ذريا. في صورة مريم هو زكريا. فيستحب أن يكون الدعاء سيرا كالذكر. لا نحن ما نحفظ نذكر الله سيرا الله الله الله هو هو هو لا إله إلا هكذا كان آباؤنا وأمهاتنا. قولا ما نعرف كيف نعبد الله ما فعل بنا هذا الثالوث الأسود. صرفنا عن كل سلم يلقى بنا إلى الكمال. أبعدنا عن كل طريق تصل بنا إلى الفوز والفلاح لأنه عدو ونحن له عدو. ولكن ما أفقنا ولا عرفنا. قال مشروعية الدعاء وكونه سرا أقرب إلى الإجابة وإلى لا. وكونه في الصلاة كذلك. الدعاء في الصلاة أقرب إلى الإجابة منها من خارج الصلاة. كونك تصلي وتدعو أفضل. والدليل لما قنت أبو القاسم شهرين كان يقنت في الصلاة أو خارجها لما ما طلع المنبر ودعا بالناس يدعو وهو في الصلاة. وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله يقول واسجد واقتري. من أين أخذنا هذا؟ وهو قائم يصلي في المحراب. ثالثا جواز تلبيس إبليس على المؤمن. ولكن الله تعالى يذهب كيده ووسوس له. لا بد وأن ينكر بنا لكن الله يحمي أولياءه. منين عرفنا هذا؟ لأن الملائكة بشرت زكريا هنا ومع يقول أعطيني دليل. ما طلب الدليل؟ اجعل لي آية علامة تدل على ما أعلمت به. خامسا كرامات الله تعالى لأوليائه باستجابة دعائهم. كرامة هذه ولنا أكرمه الله فأعطاه يحيى كما طلب. سادسا فضل الإكثار من الذكر. منين أخذنا هذا؟ واذكر ربك كثيرا. لو ما كان الإكثار محمود مطلوب لله محبوب يقول له واذكر الله كثيرا وسبحه بكرة للعشي والإبكار. ففيه فضيلة صلاتي الصبح والعصر. الإبكار ما هو الصبح والعشي ما هو بعد العصر. إذا فضيلة صلاتي الصبح والعصر. ويبين هذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فيقول من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. أي لازم هذه الصلاة حتى مات. صلاة البرد الأولى الصبح والبرد الثاني العصر. ما نحفظ هذا الحديث صعب. من صلى البردين دخل الجنة. قولها يا بني من صلى البردين دخل الجنة. لما ما نحفظها حتى ندعو الناس إلى صلاة الصبح وصلاة العصر. لأن الصبح وقت نوم والعصر وقت راحة. من صلى البردين دخل الجنة. والله يقول فسبح بحمد ربك في العشي والإبكار. إذن في هذه الآيات هدايات عظيمة ولنا أنوار تلوح لأولي الأبصار للذين يقرؤون القرآن للهداية لطلب المعرفة والسير في طريق الله الموصي إلى رضاه. بعد هذا معنا الآن هذه الآيات الكريمة وهي قول ربنا عز وجل، والصورة هي صورة آل عمران، والصورة أولها نزل بعد آخرها، آخرها نزل قبل أولها. الأول نزل فيما في غزوة أحد ومعركتها، والثاني في وفد نجران. هذه الآيات أوحاها الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليبين لهم لنصارى نجران الذين وفدوا عليه من نجران إلى المدينة في 60 فارسا من أغنياء وأعيان تلك البلاد، وكانوا يأخذون أموالهم بلاد الروم لأنهم ينشرون الصليبية في ديار العرب. 60 فارسا جاءوا للجدال للمحاجة، تريدون عن عيسى أنا أعلمكم بجدته إن كنتم لا تعرفون، كيف حملت جدته بأمه وأنتم لا علم لكم، ما سبق إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها أنثى قالت رب إني وضعته أنثى والله أعلم بما وضع وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. تحاجون محمد، أنتم جهال ما تعرفون عن عيسى شيئا، محمد آل أمي الذي لا يقرأ عليكم، تعالوا يقص عليكم تاريخ عيسى من عهد جدتي. أفحمهم قطعهم وأرادوا بدفع الجزية وانهزموا، وما زال السياق الكريم اسمع. قال وإذ قالت الملائكة اذكر يا رسولنا لهذا الوفد الطائش، وإذ قالت الملائكة يا مريم يا خادمة الله إن الله اصطفاك اختارك من بين نساء العالم عالم زمانها، إن الله اصطفاك وطهرك لا ذنب تقارفه أبدا، لا إثم ولا ذنب. من أين يأتيها؟ ما هي محبوسة في المحراب ملازمة المسجد تذكر الله طول الليل والنهار، طهرها وإلا بهذه الأسباب العجيبة، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، اختارها اختيارا على علم لأن تظهر آيات الله فيها، فينفخ جبريل في كم درعها فتفي النفخة إلى بطنها فإذا عيسى عبد الله ورسوله يهتز في بطنها، فألجأها الطلق إلى جذع النخلة في ساعة. ما نساء العالم يفوزن بهذا، مستحيل، مختار هذه واصطفاك على نساء العالمين. وما تقولون اذا في خديجة وفاطمة وعائشة وآتية بنت مزاحم؟ اخبرنا ابو القاسم قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4، مريم بنت عمران وآتي بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السيدة على سائر الطعام. خمسة الآن. خمسة زيد أمك أوجد. نعم، إذا والت الله بعد أن عرفته فلم يتقلب قلبها إلا بطلب حبه ورضاه، وزكت نفسها بالعبادات وطهرت بالبعد من الذنوب والأثام، هي في هذا كمال. وقرأ: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والحافظات حافظين فروجهم والحافظات إلى آخر الآية. فقط قلبك تعطيه لله، لا لسلمى يا رجل ولا لفريد الأطرش يا مرعى. قلبك لله لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، ووجهك لا تقبل به إلا على الله، والجوارح تابعة تؤدي الواجب وتبتعد عن الحرام وتعيش على ذكر الله حتى يوافيك الأجل فتحتفل بموتك الملائكة. الملائكة في حفل عظيم. وقرأوا قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة. ما للمسلمين ما عرفوا هذا، لأنهم هاجروا كتاب الله وبيوت الله، سحروهم فأبعدوهم وملوا قلوبهم بحب أوساخ الدنيا وقادوا هاتها، فنسوا هذا كله وهجروا. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم يا مريم يا خادمة الله اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا هو الشكر، هذا هو طريقه. ما دمت قد أهلت لهذا الخير وهذا الكمال اشكر الله عز وجل. ماذا نصنع يا ربي؟ قالوا اقنتي لربك، والقنوت الخضوع والخشوع والعبادة. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فكانت تصلي مع الرجال في بيت المقدس، وأبو القاسم أذن للنساء منا كذلك: لا تمنع بيوت الله، لا تمنع إماء الله من بيوت الله. وكان عمر يمنع عروسه وهو فحل: يا عمر نصلي العشاء. يغضب: يا عمر نصلي الصبح الظلام. ما يجيب. قالت: أما والله قد أمر رسول أن يقول أنا لا تمنعوا لا أصلينا حتى تقول لا تخرجي. هو ما أصدق يقول لا تخرجي، يسكت. أجيبني ساعد. إذن قالت: إذن سوف أصلي الصبح والعشاء في المسجد. كان نساء الصحابة يحضرون الصبح الظلام والعشاء الظلام، في النهار لا، في النهار لا. لماذا؟ قولوا حتى لا يفتن الفحول من رجاله، حتى لا يفتكنهن بالرجال يا شيخ أيها هذه الفتنة، كيف هذه الفتنة؟ إذا نظر إليها فتن، وإذا نظر وإذا مسها أي شيء يصافحها ويقدمها بعدها لمدام فلان. لا تعجبن بني فإن القوم جهال، ما عرفوا أن النظر هكذا تلقيها عمدا ينعكس دخانها ونتنها على روحك وأنت لا تشعر، لأننا نحافظ أشد المحافظة على طهارة أرواحنا وزكاتها، فكل ما يلوث تلك الطهارة أو يصيبها بدخن حرام نبتعد عنه، لأن سعادتنا موقوفة على زكاة نفوسنا. والله العظيم ما سمعتم حكم الله الصادر علينا؟ ما قرأوا عليكم الناس؟ أما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنظرة الأولى معفو عنها، ما ينعكس دخانها لأنك غير قاصد، التفت وجدت ما نظرت. والثانية سهم من سهام إبليس مسموم أيضا، فلهذا إما أن نحجب الرجال عن الشوارع والأسواق، وإما أن نحجب النساء، لا محالة. خير، ماذا ترون؟ نحجب الرجال، يا رجال غطوا وجوهكم وخلوا النساء يكشفن وجوهن، هذا مخالف للفطرة ولا لا؟ لأننا نحن الفحول لنا مجالات المزرعة والمتجر والسماء والبناء والشوارع، والمؤمنات لهن البيوتات لتربية البنين والبنات، مصادر البشرية، ما هن في حاجة إلى أن يخرجن إلى الشوارع، دي الفطرة البشرية وهذا دين الله. الماسونية الخبيثة قلبت أوضاع الحياة من أجل أن يكونوا دولة بني إسرائيل وكونوها. ممنوع الأسئلة، ضروري هات. سمعتم ما يقول؟ قال: كثير من الناس يشبث يديه مع موته بالشارع، هذا يحملها على ظهره. المرأة ظل الرجل، تمشي وراءه في ظله، لا إلى جنبه ولا إلى أمامه، فإن قدمها أمامه أصبح ديوتا تقوده إلى حيث تشاء، وإلى جنبي أصبحت مساوية له في ذلك. أين تمشي الماء؟ هو حامية، هو الأسد ويكلبها وراءه، هو الذي يدفع عنها. أما إذا كانت هي أمامه هو وراءها، ما فعل بنا اليهود؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذه الصلاة وإلا لا؟ ما قال صلي، بل ذكر أنه أعظم الصلاة هو الاقتراح بين يدي الله، تعفيه الوجه على التربة في الأرض والانكسار بين يدي الله، اسجدي واركعي مع الراكعين. قال تعالى بعد نهاية القصة: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. من القائل؟ الله. المخاطب من هو؟ رسول الله ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك. هل كان العرب يعيبون؟ والله ما يعيبون شيئا، لا عبد المطلب ولا عدنان. إذا من أين جاء هذا العلم؟ كيف ينكر الله إذن؟ كيف يكفر أهل القرآن بالله؟ عرف هذا العدو وأبعدون عن القرآن حتى نكفر. وإلا عندنا مناعة نحلف بالله أن صاحبه لن يكفر، ولو مات جوعا ولو قتل وصلب ما يكفر. مناعة وهي فقط أن يعيش على كتاب الله وسنة رسول الله، لا نفارقهما ليلا ولا نهارا. ما الدليل يا شيخ؟ أهل الحلقة يعرفون هذا حتى المؤمنات، لكن زوارنا ما جلسوا هذا المجلس قط. اسمعوا في هذه الصورة: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. اسمعوا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا خبر منين هذا؟ لعل الله ما يعلم أو ما يفهم. اتق الله يا عبد الله، مستحيل أن يتخلف خبر الله. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. من هم الكتاب؟ اليهود والنصارى، أساتذتنا ومعلمونا. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صح ولا لا؟ أصل من درسوا عليهم وتخرجوا على أيديهم وأصبحوا وزراء وفنيين في العالم الإسلامي من هذا النوع هبطوا. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ويقول تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. مستحيل. وصلى الله على نبينا محمد.